بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله عز وجل: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، أو أيذكر خبر هذه القصة. وذهب ابن عطية أن الواو هنا واو عطف، والهمزة همزة استفهام وتقرير. فإذا تعجبت من القصة الماضية فتعجب من هذه القصة. أي قصة؟ أو كالذي مر على قرية. ما إعراب الكاف؟ قيل الكاف هنا بمعنى مثل، أو تذكر مثل الذي مر على قرية. اعتبر بمثل الذي مر على قرية. وقيل أن الكاف زائدة جاءت للتأكيد. أو الذي مر على قرية، من هو هذا الذي مر؟ قيل هو عزير، وهذا قول علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنه. وعزير نبئ. وقيل بل هو رجل يقال له نبي من الأنبياء، يقال له أرميا، وهذا قول مجاهد. أرميا. بالألف الممدودة. ونقل عن مجاهد أنه رجل كافر شاك في القدرة. وعلى هذا اختلف تفسير ما سيأتي من الآيات. هل هو نبي أو هو رجل يشك في قدرة الله؟ تفسير الأول قوي، لأنه قول علي بن أبي طالب بن عباس. أو كالذي مر على قرية. القرية أصلها من قرى، أي اجتمع، وتطلق على معنيين. المعنى الأول تطلق على البيوت المجتمعة. قرية يعني بيوت مجتمعة. قال تعالى: قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية، أهل هذه المساكن. فالقرية على تطلق على المساكن. القول الثاني أن القرية تطلق على الناس المجتمعين. إذا أطلقت القرية فالمراد بها الساكنون. قال تعالى: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة. من هم الذين أهلكهم الله؟ الساكنون. من هم الذين يوصفون بالظلم؟ البيوت الساكنون. فأحيانا في القرآن يطلق كلمة القرية على البيوت، وأحيانا على الناس. لكن اختلفوا في قوله تعالى: واسأل القرية، هل هي حقيقة أو مجاز؟ إن قلت اسأل البيوت هذه مجاز فيما قال، وإن قلت اسأل الساكنين وهو يطلق على هذا في القرآن فما تحتاج أن تقول مجاز. فالقرية نفس الاجتماع، ولذا قروء يعني قلنا اجتماع الدم في الطهر أو في الحيض. قال ربي: أو كالذي مر على قرية. ما هي هذه القرية؟ قيل بيت المقدس، خربها باختنصر كما في المشهور من التاريخ. فمر على بيت المقدس وراها خاوي على عروشه. وقيل هذه القرية هي القرية التي خرجوا منها وهم ألوف حذر الموت، فقال لهم الله: موتوا. فخرج أهلها وتركوها. وعلى هذا تأثر كلام المفسرين فيما سيأتي من الآيات. هل هي بيت المقدس خربها وهدمها باختصار، أو هي بيوت خوت من أهلها؟ قال بعض المفسرين لا حاجة لمعرفة من الذي مر، لا حاجة لمعرفة من القرية، الله ما ذكر هذا لنا فلا نحتاجه، وهذا جيد، لكن نحتاجه في قدر فهم الآية، هل تخربت أو خوت؟ قال تعالى وهي خاوية على عروشها. اختلفوا في معنى خاوية على الخلاف فيما ذكرت لك قبل قليل. قيل أن خاوية أي خراب متهدمة، وباختصار هدم بيت المقدس، فصار معنى على عروشها التعريش والسقف والشيء المعروش أي المسقوف، أي أن السقوف سقطت على أهلها، خاوية يعني خراب متهدمة على عروشها يعني سقوفها قد خرت على أهلها، فيكون هذا هو المشهد. القول الثاني قالوا لا، خاوية من خواء، وخوائش معناها يعني فراغ، تقول هذا خاوٍ. طب إيش معنى على عروشها؟ قالوا أي أن القرية ما زالت قائمة وسقوفها مرفوعة وهي خاوية من الساكنين، وهذا على القول أن القرية هي التي خرجوا منها وهم ألوف، فالقرية باقية ما تهدمت، لكن خرجوا منها فصارت خاوية يعني فارغة. إذن واضح، إما أن يكون المراد بيت المقدس لما خضبه باختصار، ومعنى خاوية متهدمة، ومعنى على عروشها يعني أن العروش سقطت والسقوف سقطت في الأرض، فأنت ترى قرية مهدومة أو متهدمة المنازل، أو أن القرية هي التي خرجوا منها وهي ألوف فصارت خاوية من البشر لكنها باقية قائمة، والقرية تطلق على هذا وتطلق على هذا. فإن أخذت التفسير الأول سرت معه إلى بقية التفاسير التي تتعلق به، وأنا أخذت الثاني كذلك. إذن المشهد عظيم، تخيل مساكن قائمة ما يسكنها أحد، أو مساكن متهدمة ليس فيها إلا الخراب. قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. قال كيف؟ كيف يحيي الله هذه بعد موتها؟ هذه الكلمة اختلف فيها على معنيين. إن قلنا أن الذي تكلم هو الرجل الكافر الشاك في قدرة الله، فمعنى أن أي كيف، وقالها على جهة الاستبعاد، استبعد يشك أن الله يحيي هذه الأرض بعد موتها. وإن قلنا أن الذي قال هذه الكلمة هو نبي، فالأنبياء لا يشكون في قدرة الله، فيكون معنى أن أي متى، وأن تأتي بمعنى متى، وقالها على جهة الاستعجال والتمني، يا ربي متى تعيد هذه الأرض القرية حية بالناس، وأن تأتي بمعنى كيف، وتأتي بمعنى متى، وتأتي بمعنى مرت بنا أن حيث اسم مكان في قوله تعالى أن شئتم، مرت بنا يعني حيث شئتم، فتأتي بمعنى اسم مكان حيث، وتأتي بمعنى اسم زمان متى، وتأتي باسم حال كيف. معرفة معاني الحروف مهمة لتفسير القرآن. إذن إذا قلنا أن الرجل شاك في قدرة الله فالمعنى كيف على الاستبعاد، وإن قلنا أنه نبي فالمعنى متى على الاستعجال والتمني. قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. إيش معنى بعد موتها؟ إن قلنا أنها خربت أي بعد خرابها، وإن قلنا أنها لم تخرب أي بعد موت أهلها، هل القرية تريد بها الساكنين أو المساكن؟ إن قصدت بالقرية الساكنين بعد موتها يعني موتهم، وإن قصدت بالقرية المساكن بعد موتها يعني بعد خرابها. فأماته الله 100 عام ثم بعثه. كم أماته الله؟ 100 عام. والعام قيل أنه مشتق من العوم، أي عومة الشمس، فإذا دارت الشمس سمي عام من عومة الشمس، لأن الشمس تعوم بل تسبح، وكل في فلك يسبحون. وهذا قول النقاش. القول الثاني أن العام كالسنة غير مشتق، لا نعرف ما أصله. قال فأماته الله 100 عام ثم بعثه. أنت كنت تنتظر ماذا يا محمد لما قال الله أماته الله 100 عام ثم؟ كنت تنتظر ماذا؟ أحياه، أماته ثم أحياه. قال ثم بعثه، لماذا؟ لأنه لما حيا تحرك، البعث والإثارة والتحريك، فليس حيا فقط بل حي وقام وتحرك حركة حي. قال كم لبثت؟ الذي قال هو الله، كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. لماذا شك؟ قال بعض المفسرين مات غدوة يعني قبل الظهر، وبعث قبل المغرب قبل الغروب، فقال يوم لأن معتاد ينام يوم، لكن لما شاف الشمس ما غربت وهو مات في الضحى قال لا لا بعض يوم، الشمس إيه لا ما غربت، ما كملت يوم يا ربي. وهو كم مات؟ كم؟ 100 عام. والآية انظر إلى ماذا؟ قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك. أوقف الله جري الزمان على الطعام والشراب. الطعام والشراب سرعان ما يتأثر مع الوقت، لكن أوقف الله تأثير الزمان على الطعام والشراب. قال بعض العلماء كان تينا وعنبا وعصيرا. سبحان الله، العصير ما استحال 100 عام، مع أن العصير يسرع له التخمر، والعنب ما عفن، والتين ما حمض، لم يتسن. ما معنى لم يتسن؟ قالوا لم يتغير، لكن اختلفوا في ماذا، من ماذا اشتقت. القول الأول وهو قول ابن زيد، لم يتسن مشتقة من الماء الآسن، ماء آسن يعني ماء متغير، لم يتسن يعني لم يتغير، وهذا رده النحاة، لأنه لو كان مشتق من الماء الآسن ما كان الفعل أسن من يقلبها لنا صرفا، ائتي بالتفاعل من أسن يتأسن وليس يتسن، يتأسن أسن يتأسن، قالوا لا هذا ليس من أسن. القول الثاني قالوا من السنة يعني القحط، أي لم يغيره القحط والجدب، لم يتسن من السنة، وهذا قد يكون فيه بعد، ما علاقة القحط بتغيير الطعام. القول الثالث أنه من السنة وليس من السنة القحط، من السنة أي لم تغيره السنون، لم يتسنه، أي لم يتغير رغم مضي السنين ولم يتغير. طيب هذا يدل أني مت بعض يوم بدليل أن الطعام لم يتسنى. لا أصبر، سيأتي الدليل الثاني. وانظر إلى حمارك، ما الذي حدث للحمار؟ اختلف المفسرون. القول الأول قالوا لم يتغير الحمار كما هو 100 سنة، سبحان الله، لا مات ولا حصل له كبر سن ولا شيء. طيب كيف عرف أنها مضت 100 سنة؟ حمار ما تغير. طيب قد تكون بعض يوم، سيأتيك. القول الثاني قالوا لا، انظر إلى حمارك فرآه أصبح رميما، مرت عليه 100 سنة، فأمضى الله تأثير الزمان على الحمار وأمسك الله تأثير الزمان على الطعام. وسبحانه، كيف مر العمر على الحمار وما مر العمر على الطعام؟ حتى تعلم أن الأمور هذه أسباب، ليست الطبيعة بمحيلة شيء عن حاله، بل الذي يغير ويبدل هو الله سبحانه وتعالى. ولنجعلك آية للناس. كيف صار هو آية؟ من يجيب؟ لا تقل للحمار، الآية قالت ولنجعلك. يلا كيف هو صار آية؟ ولنجعلك أنت. أحسنت. رجع إلى أهله فوجد الأحفاد صاروا شيوخا وهو على حاله، فصار هو آية. كيف يا فلان ما كبرت، ما شفت، ما تغير؟ عيال عيالك قدهم شيبان وعيالك قد ماتوا، فصار هو آية كما قال الأعمش. وانظر إلى العظام. عظام من؟ ها؟ قلنا الحمار ما تغير. ها؟ على القول الثاني. على القول الثاني انظر لعظام الحمار، ما الذي حدث؟ سبحان الله، ارتفعت عظام الحمار حتى وقف كل عظم في مكانه، فشكل الهيكل العظمي للحمار، ثم كساه الله لحم، ثم نفخ الله فيه الروح فإذا هو ينهق. شاف أمامه حمار كان رميما وأصبح حيا. قول الثاني قالوا لا، الحمار حي ما تغير. أجل عظام من؟ قال حتى يكون هو آية، فالعظام عظامه. أول ما خلق الله له عينيه، وأصبح ينظر لعظامه ويتتركب، ولحمه ويجتمع، ثم يحركها فتتحرك، ثم يحرك يده فتتحرك، فصار هو آية في نفسه، آية في نفسه. لكن هذا قد يبعده قوله ونجعلك آية للناس وليس لنفسه. إذن إذا قلنا الحمار سلم فالعظام عظامه، وإن قلنا العظام الحمار صار رميما فالعظام عظام الحمار. ما الذي حدث؟ وانظر إلى العظام كيف ننشزها. في ننشزها قراءتان. القراءة الأولى ننشرها، أي نحييها. انظر للعظام كيف نحييها. قال تعالى ثم إذا شاء أنشره، أحياء. فانظر إلى العظام كيف نحيها. القراءة الثانية ننشزها، وهي قراءتنا. فما معناها؟ هل هناك آية فيها نشزة؟ نشرة وجدناها، لكن نشزة خافت نشوزا، آية أخرى نشوزهن. وإذا قيل انشزوا فانشزوا، إيش معنى انشزوا؟ يعني ارتفعوا. فنظر للعظام، انظر العظام كيف نرفعها. إذن على القراءة اللي نقرأ بها ننشزها يعني نرفعها، ارتفعت العظام، كل عظم سبحان الله في مكانه في هيكل الحمار العظمي. فأيهما أقوى؟ القاعدة تقول أن القراءتين المستقلتين تجعل كآيتين مستقلتين، القراءتان المختلفتان تجعل كآيتين مستقلتين. إذن هو هي رفعت وأحيت، كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة، أي نغطيها باللحم، نجعل اللحم كسوة لهذه العظام كما جعلنا كما الثياب كسوة للبدن. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. ما معنى هذه الآية اللي هو هذا رد على أنه كافر؟ إذن معناها على القول الأول ازددت علم يقين ورؤية لأنه نبي، لكن رأى الآن فصار عنده علم عين اليقين، فأعلم، قال أعلم أي بعد ما رأى، أي أعلم علم عين اليقين، وكان يؤمن بعلم اليقين، الآن صار عين اليقين، وهذا اختيار ابن عطية. القول الثاني قال لا، أعلم بعدما كنت أجهل، لأنه كان كافرا يشك في قدرة الله، فالآن علم وأيقن، وإلا أول ما كان عنده علم، ما كان عنده يقين. وهذا اختاره ابن سعدي، أن الرجل كان كافرا فقال أعلم أي بعد جهل، وإن قلت أنه النبي قلت علم علم عين اليقين بعد علم علم اليقين، فارتقى في الدرجة، كالقصة التي تأتي في قصة إبراهيم عليه السلام. نسأل الله أن يزيدنا وإياكم يقينا بما نرى من الآيات الكونية وبما نعلم من الآيات الشرعية، وأن يجعلنا وإياكم من أهل عين اليقين، إنه سبحانه وتعالى كريم مجيب.